بكرة السفر للنبي يا حبيبي هنون. الليلة ليلة فرح من فرحتي يجون. بكرة السفر للنبي يا حبيبي هنون. كل الحبايب يهنوني وزفون. كل الحبايب يهنوني وزفوني مع السلامة وفي التبريز هنوني. صباح كنا والسفر صبحتنا والسفر من بدر للهادي. هيأت ذاتي تركت أهلي وأولادي. سر يا قطار النبي وصلني للمختار. سر يا قطار النبي وصلني للمختار. على السويس والنبي لأشاهد الأنوار. ظهرت معلم الصفا عند السويس أنوار. وركبنا في الباخرة والقلب قايد نار. وركبنا في الباخرة والقلب قايد نار. مصر المكة الحجازي تشوف أنوار حلوة بهي. روايح الزين المسكية من مصر المكة الحجازية.

بلد الزين عقباني واكون وياك للفرد جهدت وصليت نلت رضا الرحمن يا هلا والبلد بدري قال الذي صور محلى جمال هو هلالي يا عيني يا شخطنطة يا منور حول المقام

سيوان كني بصرح وأقول شفت الفرح الكل كني بصرح وأقول شفت الفرح الكل يا أحمد بقى عز حبيب أمام استديو بقى عمارة